الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لتفسير أحسن الكلام لشيخنا أبي زكريا بن السلام الرستمي رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب الأحد 27 من شهر جمادى الثانية عام 22 وبعد 1000 من عام 1443 هجرية، الموافق 30 من شهر الأول عام 22 بعد 200 من الميلاد. كنا قد وقفنا على تفسير الآية الرابعة، قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تفسير الآية الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون، هذا عطف على كلمة الذين السابقة، وهو أيضا يبين صفات المتقين. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع وهو كالآتي: السؤال: إن الإيمان بما أنزل وباليوم الآخر داخل في الإيمان بالغيب، فلما ذكره منفصلا؟ الجواب: هذا تخصيص بعد تعميم للتعريض باليهود والنصارى، وذكر القرطبي رحمه الله لما نزلت هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، قالت اليهود والنصارى: نحن آمنا بالغيب. فلما قال: ويقيمون الصلاة، قالوا: نحن نقيم الصلاة. فلما قالوا: مما رزقناهم ينفقون، قالوا: نحن ننفق ونتصدق. فلما قالوا: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نفروا من ذلك. يعني نزلت هذه الآية ردا عليهم، لأنهم لا يؤمنون بجميع الكتب المنزلة والأنبياء المرسلين، كما سيأتي بيانه في الآية 91 من هذه السورة. وإيمانهم بالآخرة ليس إيمان، لو تكون موحدة أحسن. نعم. وإيمانهم بالآخرة ليس إيمانا شرعيا كما ورد بيانه في الآية 80 من هذه السورة والآية 11 بعد 100 منها. فمن ثم ذكرت هذه الآية مستقلة، لأن السورة هذه، لأن هذه السورة اتفقنا على تقديم اسم الإشارة في جميع مواضع. لأن هذه السورة أول سورة نزلت في المدينة، والمقصود فيها إصلاح بني إسرائيل. بما أنزل إليك، الإنزال جعل الشيء هابطا من الأعلى إلى الأسفل، وهذا يستعمل في المحسوسات كالمطر، حيث ذكر في الآية 21 من هذه السورة، وآيات كثيرة أخرى وردت في شأن المطر. والأكثر في القرآن استعماله في الأمور المعنوية، أي الوحي، أي مو آية، أي نعم، كما في هذه الآية وآيات كثيرة أخرى في باب إنزال الوحي، سواء كان بواسطة جبريل عليه السلام أم بغير واسطته. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع هو كالآتي: السؤال: إن هذا اللفظ، أي لفظ الإنزال، قد استعمل في كل من الآية 26 من سورة الأعراف والآية 25 من سورة الحديد، والحال أنه ليس هناك نزول من الأعلى إلى الأسفل. الجواب: المراد في تلك الموارد خلق اللباس والحديد بالتدابير السماوية التي هي المطر، وليس له سبب سفلي. فمن ثم استعمل له لفظ أنزل. نعم، لفظ النزول المجرد يختص بالمعنى الأول، يعني النزول ينقسم إلى قسمين من حيث مورده: نزول مطلق فالمقصود الهبوط من الأعلى إلى الأسفل، ونزول مقيد، والنزول المقيد يكون بحسب قيده. نعم. قال رحمه الله والننوه هنا على فوائد تتعلق بالموضوع هي على النحو الآتي. الفائدة الأولى أحسن عليك. الفائدة الأولى، قال القادياني: الدجال ينزل فيكم عيسى بن مريم، النزول هنا بمعنى الخلق، وقال معناه يخلق فيكم مثل عيسى بن مريم. وذكر في استدلاله هذا الآية 26 من سورة الأعراف والآية 25 من سورة الحديث. ولكن هذا دجل كبير وخداع عظيم، لأن كلمة ينزل في الحديث من النزول لا من الإنزال، وكلمة النزول لم تأتي في أي موضع من كتاب الله تعالى بمعنى الخلق. الفائدة الثانية: عقيدة السلف الصالح أن المنزل كلام الله تعالى، سواء كان ذلك ألفاظا أو كلمات، سواء كان ذلك ألفاظ سواء كان ذلك ألفاظ أو كلمات أو كان حروف أو كان حروف يعني كان ذلك حروف. نعم الشيخ، هو اسم الإشارة يكون اسم كان. اي نعم كذا كذا، يعني كان المنزل ألفاظا. صحيح، هنا الألفاظ صحيح. اي صح، أنا منزل اسم كان. نعم. وألفاظا خبرها صح. أحسن عليك. فالذين يقولون المنزل حروف وهو كلام لفظي وليس كلام الله، فهذا من شبهات الجهمية والمعتزلة، يجب أن يستعاذ بالله منه، ولا يجوز البحث والتفصيل في كيفية إنزال الوحي فإنه يثير الشبهات. الفائدة الثالثة: كتب كثير من أهل اللغة والمفسرين أن الإنزال يستعمل للهبوط دفعة واحدة، والتنزيل يستعمل للهبوط مفرقا وبدفعات متعددة. فيرد على هذا الفرق أنه قد ذكر في آيات كثيرة في المطر الإنزال، والحال أنه لا ينزل دفعة واحدة. وأيضا في تفسير الآية 53 بعد 100 من سورة النساء قد كتب المفسرون أن أهل الكتاب سألوا إنزال القرآن دفعة واحدة، والحال أنه استعمل هناك في الآية لفظ تنزل. رد أبو حيان في البحر المحيط هذا القول، وقال هذا قول الزمخشري صاحب الكشاف، فقد تفرد به. الظاهر والله أعلم أن المستعمل هناك في تفسير الآية 53 بعد 100 من سورة النساء. شوف الآية 53 بعد 100 من سورة النساء، هي تنزل ولا ينزل؟ لو تأخذ لك ملعقة صغيرة زيت سمسم أحسن. تنزل خلاص. نعم. رد أبو حيان في البحر المحيط هذا القول، وقال هذا قول الزمخشري صاحب الكشاف، وقد تفرد به. نعم، لو قيل أن هذا الفرق بين الإنزال والتنزيل أكثري، وكل واحد من اللفظين يستعمل في موضع آخر، فهذا صحيح، ويكون أنزل إليك هنا بمعنى نزوله مفرقا. وقال بعض العلماء إن فائدة أنزل أن القرآن الكريم قد نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ولهذا يذكر الإنزال أيضا في صفة القرآن. نعم، فلهذا يذكر الإنزال أيضا في صفة القرآن. نعم، لو ثبتت صحة هذه الرواية فيصح بها هذا الوجه. أقول يمكن الفرق بين الإنزال والتنزيل بأن القرآن فيه أصول وكليات وأحكام وفروع وجزئيات، فباعتبار الأول يستعمل فيه الإنزال، وباعتبار الثاني يستعمل فيه التنزيل، والله أعلم. نعم. على كل حال، إذا قيل أن فرق بين أنزل ونزل يجوز، إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني جملة واحدة، وإنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا يعني شيئا فشيئا القرآن، وهذا التفريق يكون أغلبيا وليس كليا. نعم. الشيخ، الاعتبار الأولى نكرة والثاني معرفة، مقصود هذه ولا الواحدة؟ وين؟ فباعتبار الأول والثاني، وبالاعتبار الثاني في نفس الفقرة آخر سطرين يقول: فباعتبار الأول يستعمل فيه الإنزال، فباعتبار الأول، وبالاعتبار الثاني، لا بالاعتبار، كلاهما معرف. نعم. نعم. لا إله إلا الله. إليك هذا اللفظ مستلزم الإيمان بخاتم الرسل والإيمان بالقرآن، والإيمان بالقرآن وحده لا يكفي ما لم يصاحبه إيمان بنزول القرآن على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم، أفصل بينه. نعم. نعم. ما أنزل إليك عام، سواء كان الإنزال، خط المصحف، نعم، سواء كان الإنزال بواسطة جبريل أم بغيره، ويقال للأول وحي جلي وللثاني وحي خفي، أو يقال للأول وحي متلو وللثاني وحي غير متلو، فالأول القرآن والثاني الأحاديث الصحيحة. وما أنزل من قبلك هذا المنزل وإن كان مقدما وجودا، ولكن لإيمان المؤمن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون أولا ومقدما، كما أن الإيمان بالقرآن فرض إجمالا وتفصيلا، والإيمان بالكتب السابقة إيمان إجمالي، فلهذين الوجهين قدم ما أنزل إليك في الذكر. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع وهو كالآتي: السؤال: إن بعض أحكام القرآن مخالف لأحكام الكتب السابقة، فكيف يصح هذا الجمع في الإيمان؟ الجواب: قد أورد القرطبي في الإجابة على هذا جوابين اثنين. الأول أن المراد بالإيمان هنا هو الإيمان بأن جميعها قد نزلت من عند الله تعالى، وهذا يعني أن الإيمان التفصيلي بتلك الكتب ليس مرادا، يعني يكفي الإيمان بأنه منزل من الله. نعم. الثاني أن المراد بالإيمان بالكتب السابقة هو الإيمان بتلك الأحكام التي لم تنسخ منها، لم تنسخ، أحسن عليك، التي لم تنسخ منها بنص القرآن الكريم أو بقرينة نصوص أخرى. تنبيه، شيل الفاصلة من كلمة منها. نعم. إن الكتب التي نزلت من عند الله فقد ورد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية ذكر أربعة منها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كما في الآية السادسة والسابعة بعد الثلاثين من سورة النجم، والآية التاسعة عشر من سورة الأعلى، كما ورد: وما أوتي النبيون، في الآية السادسة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة، وبنوع ما في الآية الرابعة والثمانين من سورة آل عمران، كما ورد: والزبر والكتاب المنير، في الآية الثامنة الرابعة والثمانين بعد المئة من سورة آل عمران. ها هذا صحيح أن حصر هذه الصحف في عدد خاص 104 لم يثبت في حديث صحيح، فلهذا يجب بها الإيمان إجمالا ولا حاجة إلى تخصيص العدد في الإيمان. هنا قوله وبنوع ما، حط كلمة ما بين قوسين. نعم. نعم. وما أوتي النبيون، مقصود كلمة وما أوتي. نعم. من قبلك في هذا اللفظ إشارة إلى سد باب الوحي بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان هناك إمكان لمجيء الوحي شرعا لكان الإيمان به فرضا، ولجاء له بلفظ وما أنزل من بعدك، كما أن في خطاب من قبلك إشارة إلى أن كل كتاب أو وحي لم يخبر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للإيمان به سبيل ككتاب اليهود ويد هنود كتاب الهنود ويد. نعم. المقصود به الهنود هنا المقصود بالديانة السنسكريتية اللي تسمى اليوم بالبوذية. نعم. وكتابهم أعظم كتاب عندهم بزعمهم هو كتاب ويدا. نعم. ككتاب الهنود ويد وكتاب السيخ قرنتة وإلى آخره. نعم. المفروض قرنتة تكتب بالهاء مربوطة. هم كاتبينها بالأردن. أي ما يخاف حتى بالأردن تنكتب بالهاء المربوطة. قرنتة. نعم. بالنسبة لكتاب الهندوس كتاب الهنود اللي يسمى ويدا، يعني هذا لا يجوز للإنسان أن يقول نحن نؤمن بأن أصله منزل. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا ما يدل على أن أصله منزل خلاف التوراة والإنجيل والزبور، ولا يجوز أن يقال إنه يمكن أن يكون أن بوذا كان نبيا أو رسولا، لا يجوز بأي حال. ولكن يمكن أن يقال أن هذا من كتب الفلاسفة، ويحتمل أن يكون قد أخذ شيء من كتب الأنبياء، لا سيما ما فيه من إشارات إيش التوحيد. نعم. وبالآخرة فيه ذكر لصفة خامسة من صفات المؤمنين وهو الإيمان بالقيامة وبجميع أحوالها التي ثبتت بنقل صحيح. والآخرة اسم، والآخرة مؤنث الآخر، فهو في الأصل صفة لموصوف المحذوف هو الحالة، ولكن لما صارت هذه الألفاظ من الصفات الغالبة فاستعملت استعمال الأسماء وصار موصوفها نفيا منسيا. يعني في الأصل كلمة الآخر، فجاء فلان في الآخر وجاء فلان في الآخرة، يعني في حال آخر، في حال مغاير، لكن هذا المعنى نسية لكثرة استعمال هذه الكلمة في الوصفية دون الحالية. نعم. فالآخرة اسم من أسماء القيامة، وهي في القرآن 33 أسماء. وهي ضمير راجع إلى أسماء القيامة. نعم. وقد بينتها في كتاب تنشيط الأذهان في أصول القرآن. نسأل الله أن ييسر لنا طبعه. نعم. ولننبه هنا على فائدة، إن هذا اللفظ أي لفظ الآخرة قد ورد في القرآن 115 مرة، 9 مرات ذكر مع موصوفه الدار الآخرة، ومرة واحدة ذكر الآخرة هي دار القرار. وفي هذه المواضع العشرة المراد منها الجنة، وقد ورد مرة واحدة بالمعنى اللغوي وعد الآخرة كما في الآية السابعة من سورة بني إسرائيل. فإذا جاء وعد الآخرة أي وعد الثاني. نعم. فاعلم من هذا أن الآخرة اسم للقيامة، وأن دار الآخرة اسم للجنة، فالمراد بالآخرة هنا وبالآخرة هم يوقنون القيامة، وليس المراد بها الدار وليس المراد بها الدار الآخرة أي الجنة، لأن الإيمان باليوم الآخر هو المقصود والجنة داخلة فيه. فاعلم أن المفسرين الذين قدروا هنا لفظ الدار لم يفكروا في الفرق بين الأمرين، ولم ينتبهوا إلى أن المطلوب هو الإيمان بالقيامة كلها لا بجزئها من الجنة. ويبقى لنا هنا أن نجيب على سؤال قد يطرح، وهو السؤال: إن القادياني الملعون قال المراد هنا من الآخرة الرسالة الآخرة، وهو يريد منها رسالة. الجواب أن هذا تلبيس وتحريف لوجهين: الوجه الأول أن الموصوف المحذوف للآخرة يمكن إظهارها إذا كان له ثبوت في القرآن والسنة النبوية، وليس للرسالة الآخرة أي ثبوت. والوجه الثاني أن هذا التقدير لا يثبت دعواه، لأن الرسالة الآخرة مبهمة وليس فيها ذكر رسالة القادياني. ومن المحتمل أن يكون المراد رسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يوقنون هكذا قد ذكر في الآية الثالثة من سورة النمل، وفي الآية الرابعة من سورة لقمان أيضا هذا، وفي باب الآخرة في القرآن الكريم ثلاثة ألفاظ: يؤمنون ويصدقون ويوقنون. والألفاظ الثلاثة هذه بالمعنى الشرعي لها كلها بمعنى واحد، بمعنى واحد. والألفاظ الثلاثة هذه بالمعنى الشرعي لها كلها بمعنى واحد. والفرق اللغوي بينها أن الإيمان في اللغة الاعتماد والوثوق بالقلب فقط بعد العلم، والتصديق إظهار صدق دعوة الإيمان باللسان بعد العلم. وأما اليقين فهو العلم الذي يحصل بعد زوال الشك بالأدلة. فلذلك قال العلماء في تعريف اليقين: هو اعتقاد جازم مطابق للواقع، أي للحقيقة وللصدق، لا يزول بتشكيك المشكك. ولأجل ذلك ترد الصفة بعد ذكر الآيات والأدلة الكونية في القرآن بلفظ اليقين، كما نرى ذلك في الآية 18 بعد 100 من سورة البقرة، وفي الآية 4 من سورة الجاثية، وفي الآية 75 من سورة الأنعام. كما ترد بعد المشاهدة كذلك بلفظ اليقين كما في الآية 12 من سورة السجدة. ولما كان المراد في معنى اليقين هذين القيدين زوال الشك وحصول العلم بالأدلة كليهما، لذلك لا يستعمل في صفات الله تعالى ومنسوبا إليه. وينبغي لنا هنا أن نجيب على سؤال يتعلق بالموضوع، وهو كالآتي: السؤال: لما كان هذه الألفاظ الثلاثة يؤمنون يصدقون يوقنون كلها متفقة في المعنى الشرعي، فلماذا لم يذكر هنا يؤمنون بدلا من يوقنون؟ الجواب: قد تقدم أن بينا أن في هذه الآيات تعريضا باليهود والنصارى، وأن علمهم التقليدي قد كان على خلاف الحقيقة في شأن الآخرة. ولذلك بدليل الآية 80 والآية 94 والآية 11 بعد 100 من هذه السورة، لأن في هذه الآيات إشارة إلى أنهم قد كانوا قائلين بالآخرة والجنة والنار، ولكنهم كانوا يخصون لأنفسهم حصول الجنة والنجاة من النار من غير دليل، وهذه مرتبة من الشك وخلاف للحقيقة. فلذلك هنا وفي الآية هذه فلذلك هنا وفي هذه الآية دعوة لليهود والنصارى أن اسمعوا أدلة القيامة في القرآن، وأزيلوا عن أنفسكم الشك والشبهات، واقبلوا الآخرة وفقا للحقيقة والواقع، وهذا ما يقال له اليقين. الأحسن وفقا، بدال كلمة وفقا، لأن وفقا المصدر بفتح الواو، ولو قال لنا قائل: وبالآخرة هم يوقنون، يعني ما قال يؤمنون، لأن اليهود يدعون أنهم يؤمنون بالآخرة، لكن هل عندهم يقين؟ الجواب لا، ولذلك جاء الخبر بلفظ يوقنون. السلام عليكم. هذا وقد ورد في سورة لقمان أن لقمان الحكيم الذي كان في زمن بني إسرائيل كان قد أثبت القيامة في بيانه بالطريقة الاستدلالية هذه: يا بني، نقدم اسم إشارة شيخ، أي أحسن الطريقة، بهذه الطريقة الاستدلالية، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كما ورد في سورة الإسراء ذكر بعض من أنبياء بني إسرائيل كموسى وسليمان عليهما السلام أنهم أيضا قد أشاروا في بياناتهم إلى القيامة ولزوم الإيمان بها، كما ورد ذكر حالة مهمة وصفة خطيرة لبني إسرائيل في الآية 76 من هذه السورة، سورة البقرة. هذا ولكثرة الاهتمام بالإيمان بالآخرة، قد ذكر متعلق الإيمان هو بالآخرة وضميرهم مقدما على يوقنون. تفسير الآية الخامسة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربط الآية بما قبلها بعد ذكر صفات المؤمنين فيما مضى يذكر في هذه الآية جزاءهم الدنيوي والأخروي، وهذه بشارة لهم. أولئك اسم إشارة بصيغة جمع المذكر. شيخ نشيل أولئك الثانية، أحسن نشيلها، نعم يكفي الآية، نعم. والمقصود في اسم الإشارة هو المشار إليه بشرط الصفات، أي هؤلاء أي المتقون مع صفاتهم الخمس، فهذه الصفات علة لحكم الهداية بعدها. على هذه اللفظة فيها معنيان: المعنى الأول العلو، المعنى الثاني التمكن. واستعمل في مقابلها كلمة فيه، واستعمل في مقابلها كلمة فيه التي فيها بمعنى السكون والانغماس، ففي لفظة على إشارة إلى أنهم متمكنون على الهداية كالراكب المتمكن على مركوبه وأدار رجليه على جانبيه، وكذلك هم أصحاب مقام عالي. ولذلك يذكر مع الهداية على ومع الضلال في، ومثاله في الآية 24 من سورة سبأ. أي فائدة لطيفة، على هدى في ضلال. ليش يذكر مع الهداية على ومع الضلالة كلمة في؟ لأن على مفيد معنى العلو والتمكن، وفي مفيد معنى السفول والانغماس. نعم. هدى قد ذكر نكرة للتعظيم، أي على هداية ذات شأن عظيم، عظيم مرتبتها وشأنها أعلى علوا غير معروف لا يدرك كنه مرتبتها وشأنها. من ربهم، هذا توكيد لعظمة الهداية المفهومة في مما سبق، وفيه إشارة إلى تعريف الهداية الشرعية بأن الهداية في الشرع هي التي كانت من الله تعالى، يعني الوحي. فعلم أن طريق المتقين مأخوذ من نور القرآن والسنة، وفيه دفع وهم، وهو أن أهل الباطل أيضا يدعون دعوة الهداية. يدعون، أحسن الله، أن أهل الباطل أيضا يدعون دعوة الهداية، فما الفرق بينهم وبين أهل الحق؟ وحاصل الجواب أن هداية أهل الحق وحي ومنزل من ربهم، وأهل الباطل يمشون خلاف الوحي. ففي لفظ أولئك إشارة إلى أن الصفات التي ذكرت من قبل سبب للهداية، يعني العلماني مثلا والليبرالي مثلا يدعي أنه على الهداية وأنت تدعي أنك على الهداية. أهل البدع يدعون أنهم على الهداية وأنت تدعي أنك على الهداية، فما الفرق بين دعواك ودعواهم؟ الفرق أن دعواك مبنية على الوحي، فأنت تقول هذا الذي أنا عليه ليس عقلي دل عليه ولا ذوقي ولا وجدي ولا عاداتي وتقاليدي، وهو يقول إنما دلني على هذا عقلي، دلني على هذا ذوقي، دلني على هذا طريقة آبائي وأجدادي. وهذا فرق عظيم كاف في نفسه في إثبات أي الهدايتين أحسن. أحسن إليكم. وأولئك ذكر هذا اللفظ ذكر هذا اللفظ مع حرف العطف مرتين، أما ذكره ثانيا فلكي يعلم أن هذه الصفات كما هي علة للهداية في الدنيا فهي كذلك علة للفلاح في الآخرة. وفي ذكر حروف العطف إشارة إلى أن هاتين المرتبتين الهداية والفلاح وإن كانتا مستقلتين في الزمان والمكان واللذات، أي زمان الهداية ومكانها الدنيا ولذتها على حدة، وزمان الفلاح الآخرة ومكانه الجنة ولذته على حدة، لكن الهداية سبب لفلاح الآخرة، فلذلك جاء بالعطف للوصل بينهما، وهم ضمير الفصل للتوكيد والحصر. يعني لو قال لك رجل بلاغي لما لا يكتفى بأولئك الأولى، أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، لماذا كررت كلمة أولئك؟ فنقول كررت لهذه الفائدة، وهي أن الثانية علة للأولى. المفلحون مأخوذ من الفلاح والفلح والفلح لا مو الفلح والفلح والفلح والفلح كأني أنا أخطأت في القراءة. مأخوذ من الفلاح والفلح، وقفنا. نعم. والفلح في اللغة العرب. نعم. هكذا شيخ؟ أين من الفلاح والفلح، والفلح في لغة العرب يدل حسن المفروض حط فاصلة بعد كلمة والفلح. والفلح في لغة العرب يدل على الشق والقطع والفصل، فالمفلحون أيضا يشقون ويقطعون المصائب والكلفات ويصلون بها إلى المقاصد، والفلاح في اللغة العربية بمعنى الوصول إلى المطلوب والنجاة من المرهوب. وفي اصطلاح القرآن الفلاح دخول الجنة دخولا أوليا والنجاة من النار بحيث لا تمسه أصلا. لذلك أصل يقال فلان فالح يعني تعب فنجح، وفلان فلاح تعب فزرع فحصد. نعم. فلذلك يذكر الفلاح في القرآن البشارة الأخروية، وأما إطلاق الفلاح على نعم الدنيا فلا يكون إلا من قبل عباد الدنيا، كما أطلق ذلك فرعون وآله حسب ما ورد في الآية 64 من سورة طه. ويبقى لنا أن نجيب هنا على سؤال يتعلق بالموضوع وهو كالآتي. السؤال إن هذه الجملة جملة وأولئك هم المفلحون تدل على أن الجنة لا تحصل إلا لمن جمع هذه الصفات الخمس، فاعلم أن المؤمن إذا ترك الإنفاق أو أي عمل آخر منه فهو محروم من دخول الجنة ومخلد في جهنم أبدا، كما هو مذهب المعتزلة والإباضية. الجواب: في هذه الجملة حصر الفلاح في هذه الصفات الخمس لا حصر دخول الجنة فيهم، والفلاح دخول الجنة مبدئيا من غير أن تمسه النار أصلا، وهو منحصر في هذه الصفات الخمس. فإذا ترك مؤمن بعضا من الأعمال فليس له دخول الجنة دخولا أوليا إلا أن يشاء الله تعالى، وأما دخول الجنة بذاتها فله ذلك إن شاء الله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولننبه هنا إلى فائدة تعلق بالموضوع، وهي فائدة قد وردت مادة الفلاح في القرآن 40 مرة. 40 نعم، وردت 40. نعم أحسن عليك. استعملت مرة واحدة للفلاح الدنيوي كما في الآية 64 من سورة طه، أما بقية الموارد فللفلاح الأخروي، وفي 11 آية منها قد ورد نفي الفلاح بستة أسباب، وذلك على النحو الآتي: الأول الظلم كما في الآية 21 والآية 35 بعد 100 من سورة الأنعام، الثاني ارتكاب الجريمة كما في الآية 17 من سورة يونس، الثالث السحر كما في الآية 69 من سورة طه، الرابع الافتراء على الله كما في الآية 69 من سورة يونس، الخامس الارتداد كما في الآية 20 من سورة الكهف، الثالث الكفر كما في الآية 17 بعد 100 من سورة المؤمنون، أما ما سوى ذلك فقد وردت فيها أسباب الفلاح الأخروي. يعني كلمة الفلاح، لو قال لنا قائل متى تنفون الفلاح عن الإنسان، نقول في 6 أحوال: في حال تلبسه بالكفر والشرك، في حال ردته، في حال افترائه على الله، في حال السحر، في حال الظلم، في حال ارتكاب الجرائم، لا يكون مفلحا. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.